زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج يوسف حجازي. انتوا اللي جوه. وبعدين بقى؟ ايوه مين هيكون؟ مين يا هاني؟ مفتاح. يلا ايه ده؟ ايه نايمين في بير؟ تعبانة يا اسطى حامد، طول النهار شقيانة، حتى جنبي نمت غصب عني. مال فين البنت فايزة؟ لسه ما جاتش، زمانها جاية. وايه الاخرة يا اختي؟ لحد دلوقتي 7:30. الغايب حجته معاه يا اخويا. يعني اترهن انا بقى لحد ما سلمتها تيجي. وعاوز منها ايه؟ الاكل موجود. اكل ايه بتاعك وده اللي يسد النفس يا شيخ؟ انا عايز فلوس، اقعد من غير فلوس؟ الدنيا بقت ليل، هتعمل ايه دلوقتي بالفلوس؟ انت هتفتحي لي المحضر بتاع كل يوم ولا ايه؟ طبيعي ليه انت بقى على ما تيجي البيت؟ ما فاضلش معايا ولا مليم. امال اللي اشتغلت بيه طول النهار راح فين؟ وديتيه فين؟ يعني هو انا بشتغل بنص الالف؟ دول 25 قرش غسلت بهم غسيل قد كده من الصباح للمساء. انا بسالكيش غسلت قد ايه، المهم راحوا فين ال 25 قرش؟ وضبت لكم بهم العشاء. يا فرحتي يا فرحتي. وايه اللي بيعود علي انا بقى؟ ما بلاش شغل احسن. لو كان قلبك عليا كنت ريحتني. نعم اختي، ولا مين بقى اللي قلبه عليا؟ اسمع ما اقولك، من هنا ورايح تعمل حسابي في نص اللي بتشتغلي بيه ومصاريف البيت مش شغلي. هاي فايزة موجودة. وانت بتخلي معها حاجة؟ وانت مالك انت؟ الله، انت تعملها ايه؟ ابو كاتو يعني ولا ايه؟ طب اجري افتح يا اختي، الهانم جاي تفتح. اجري. مساء الخير يا ابا. تأخرت ليه يا بيت؟ ابدا ما تأخرتش، دي مسافة السكة. وايه اللي معاك ده؟ دي بقى حتة قماش. حتة قماش بتاعت مين بقى؟ بتاعتها طبعا، هتكون بتاعت مين يعني؟ بقى كده، هي دي اخرة صبري طول الجمعة؟ تقبضي القبضية وتروحي ترميها فلاهيل؟ ما انا يابا بقى ما عنديش غير الفستان القديم اللي بخرج بيه. ما كانش ضروري دلوقتي يعني تفضل عريانة؟ ما تفضل ولا تتفلي. الله، وانا كنت بجري هنا وهنا واشغلها عشان تشتري فساتين. امال عشان تاخد فلوسها وتضيعها في الشيطان الرجيم؟ مش شغلك انت يا وليه، بنتي وانا حر فيها. يو اسمع يا بنت، انت فاضل معاكي كام؟ ما فاضلش غير مصروف الجمعه. طيب ليمين عليه عايز تقعدنا بقيه الجمعه من غير مصاريف يا شيخ؟ مش شغلي بيدور على حد يغسل له الكام يوم اللي فاضلين. اوعى تديله يا فايزه، انت بتعصيها عليا. انتوا ايه، انتوا ناسيين ورايا انا مصاريف ولا ايه؟ هات يا ريت الشنطه دي. بس يابا انا بلاش غلبة، هاتي بقى ايدي يابا. ايه كسر ايدك؟ كام دول يا بنت؟ 80 قرش. لا كويسين. طيب ليلتنا نجف ان شاء الله. ليلتك زي وشك باذن الله. سعيده بقى يا مو فايزه. كويس كده بقى يما، كويس. نعمل ايه بقى يا بنتي، نصيبنا كده يعني، خلص ربنا. ماشي انا وانتي ليل ونهار، وهو ياخد فلوسنا يضيعها على مزاجه. ربنا يهديه يا بنتي، وعد ومكتوب عليه. ده مكتوب علينا احنا يما قلة الراحة. يا رب يا رب ارحمنا بقى برحمتك. اهلا وسهلا حاج عثمان. اهلا الاستاذ فهمي. اهلا بيك يا ست مفايزة. ازيك يا اسطى حامد؟ اهلا بالاسطى حامد. الله يسلمك. فينك يا اخي؟ كل ما اسال عليك ما التقاكش. والله مش فاضي. اصل الاسطى حامد تملي مشغول، مشغول قوي. الله يكون في العون. خير خير ان شاء الله. بقى انت عارف ان ابني فهمي بقى عريس. اسم النبي حرصه وضمنه، ربنا يخليه لك وتفرح بيه. ما هو انا جاي مع والدي عشان الموضوع ده. ما تفرح بيه يا حاج، حد حيشك؟ ما هو انا بقى جاي عشان كده. تقصد ايه؟ انا مش فاهم. بقول يعني اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ما هو احنا جايين عشان نطلب ايد فايزه. فايزه بنتي؟ ايوه يا استاذ حامد. امال ايه؟ لا مؤاخذه يا حاج، انا مش هجوز فايزه. ليه بقى يا استاذ حامد؟ والله فايزه بنتي وانا عارف مصلحتها كويس. افهم من كده بقى انك مش موافق يعني؟ تقدر تقول كده. ده فهم ابن حلال وكفايه من وش ابوه. الله، هي المساله جواز وخلاص يا وليه انت ولا ممكن بقى اعرف السبب في انك مش عاوز تجوزها؟ ايه ازاي بقى ما جوزهاش؟ ما هي لازم هتتجوز، بس ما يجي لها العدل، واحد يقدرها ويعرف قيمتها. الله الله الله، واحنا مش قد المقام ولا ايه يا عم حامد؟ دي فايزه هحطها جوه عينيا. ده حتى فايزه عندنا غاليه قوي قوي قوي. يا فرحتي يا اخويا، فرحتي يا سيدي، اهلا وسهلا. يا حاج انا ما جوزهاش الا الواحد يعرف قيمتها، يمهرها كويس، يعيشها كويس. امال ايه، دي بنت متكلفه ولازم اللي ياخدها يريحها زي ما احنا مريحين. قوي في الحقيقه انت مريحها على الاخر ولا كل الراحه. من الناحيه دي بقى اتاكد ان فايزه هتكون في عينينا من جوه. يا حاج اسمع كلامي بقى، انت راجل عاقل وعارف الدنيا، مش معقول اجوزها لاي واحد يطلبها. انا صنايعي وكسيب. صنايعي؟ ما كلنا يا اخويا صنايعي، انما في صنايع عن صنايع يفترق. ده بيكسب جوز جناهات وده يا دوبك شيلن. لا لا لا لا لا، ده كتير يا اسطى حامد الكلام ده. ما تزعلش يا حاج عثمان، ده الاسطى حامد بيحب يضحك. على كل حال كل شيء نصيب، وفكروا براحتكم. هي دي عايزه تفكير. انا رايي النهائي وادي انت عرفته. ايه رايي ايه تاني بقى؟ على كل حال كتر خيرك. سلام عليكم. سلام. عطياد، انت يلي اسمك عطياد؟ ايوه. الله، في ايه يا اسطى حامد؟ فين البنت فايزه؟ موجوده فين؟ ده انا قلبت الشقه عليها. اصلها غسلت حتتين هدوم وطلعت تنشرهم على السطوح. عايزها ليه؟ عايز ايه؟ بسالش على بنتي. وانت بتسال عليها ليه؟ مش خدت القبضيه بتاعتها امبارح؟ قبضيه ايه يا وليه؟ قبضيه ايه؟ ده انا اجيب لها كنز. ايه؟ خلاص ياما، على بال الصبح يكون نشف. يا بنت يا فايزه، تعالي تعالي هنا يا بنت. ايوه ياما. اسمعي يا بنت، تلبسي وتتزوقي دلوقتي وتبقي على سنج 10. ليه خير؟ اصل المعلم جاي. معلم ايه ده؟ انت ناوي توديها المدرسه ولا ايه؟ مدرسه ايه يا وليه يا عديمه المفهوميه انت؟ ده المعلم شحاته هيشرفنا الليله دي. وانا مالي يابا ومال المعلم شحاته؟ ما هو جاي عشانك يا بنت. ايه؟ جاي يخطبك. وهيخطبها لمين بقى المعلم شحاته؟ ايه؟ لحد من ولاده ولا لاخوه؟ لا ولاده ولا اخوه. امال لمين بقى؟ لحد من معارفه؟ معارف مين يا وليه؟ ليه هو نفسه؟ ايه؟ ليه هو نفسه؟ مش معقول. مش معقول ايه بقى يا اختي؟ جريمة؟ ايوه جريمة. معقول اجوزها لواحد اكبر من ابوها؟ ويجرى ايه ما دام راجل معتذر؟ يا وليه اسمعي، ده كنز. انا شخصيا ما وافقش ابدا. وانت مالك انت بقى؟ هو انت اللي هتتجوزيه ولا ايه؟ يا وليه ده راجل ولا كل الرجاله؟ هو يعرف قيمتها ويقدرها للي زي ده؟ يا حامد حرام عليك، فايزه لسه عيله. تصدقي، اسمعي بس، اسمعيني، هيدفع لها 200 جنيه مهر. ده هيشتريها مش هيتجوزها. يا وليه ده كفايه، مش هيكلفنا باي عفش، عنده كل حاجه. بقى عايزها تدخل على عفش اللي اتجوزهم قبلها؟ طب وايه يعني يا اختي؟ او هيبقى عفشها؟ مش ممكن ابدا. اسمعي بقى، خلي رايك نفسك. الله، ما تكلمها فايزه. ساكته ليه يا بنت؟ ايه رايك؟ بنتي رايها زي رايي. لا ياما، انا موافقه. ايه؟ شفت بقى يا جهله؟ ينصن ديرك يا بنت، والله حقيقي عقله يا بنتي زي ابوكي. بقى ده اسمه كلام؟ اسكتي انت يا ولية، اسكتي. توضبي يا بنت على منزل اجيبه من القهوه. ايه ده يا فايزه؟ انت مجنونه يا بنتي. لا ياما، مانيش مجنونه ولا حاجه، ده انا عمري ما كنت عاقله زي النهارده. فين العقل ده بقى؟ بعد ما وافقتي على جواز راجل اكبر من ابوكي. ياما انا في غل. انا في غلبة خالص يا أم. انا من ساعة ما فتحت عيني على الدنيا ما شفتش يوم راح. شقة وعذاب وبهدلة واهانة وضرب، ويا ريت في حاجة بتعود علي. يعني ترمي نفسك في النار برجليك يا بنتي؟ مهما كان التعب والغلب اللي مستنيني مش هيكون اكتر من اللي انا فيه. أم مين عارف، يمكن ارتاح لي يومين بس يا بنتي. ده رجله والقبر. مين عارف العمر فين. المهم مرتاح يام. والراحة تيجي منين بقى؟ أنا شرب المر من أبوي. أنت ناسي أنه مطفحنا الكوت علشان الفلوس. ما بيهموش غير أننا نجيب فلوس وبس. نجيبها منين وإزاي ملوش دعوة خالص. المهم ما تبقاش إيده فاضية يا أما. وانت عارفة اللي هتتجوزيه هيبقى شكله إيه؟ مش ممكن هيبقى زي أبويا أبدا. مش هحون عليه زي ما هنت على أبويا أبدا. وأنا عايزة أترحم يا أما بقى. خليني أترحم، يمكن أقدر أرحمك معايا من الشقة والغلب اللي انت فيه. والغلب هيسيبنا ويروح فين يا بنتي؟ اهو نرتاح يومين بقى، يمكن ربنا يعدلها. خلاص يا فايزة، انت أضرب مصلحتك. ساعديني يا أما والنبي، ساعديني، ما تعرضيش. انت ما تعرفيش قد ايه بتعذب لما بجيب القرش. بجيبه بنشفان الريق والاخر ياخد ابويا يشرب ويلعب بيه يا أما. يعني هو هيجوزك للمعلم حب طرف؟ ما هو طمعان في ماله. مهما كان مش هيبقى له عين عليا وانا في بيت جوزي زي ما انا في بيته. اللي تشوفيه يا فايزة، ربنا يوفقك يا بنتي. الله يخليك يا أما. عملت ايه يا اسطى حامي؟ لا لا لا، كل خير يا معلم شحاتة، الف مبروك. يعني كل حاجة قلصت؟ طبعا، انا ما عنديش حد يقول لا ابدا. اللي اقول عليه ايوه يعني ايوه، واللي قيل عليه لا لازم يكون لا. انا راجل يا معلم شحاتة. تدوم الرجالة يا اسطى حامد. وايه بقى طلبات ست البنات؟ طلبات؟ يا سلام يا معلم شحاتة، ده هو معقول احنا نتشرط عليك وهو اللي يشتري الرجالة يدور على المال؟ ما هو العشم كده برضو. امال انا قصدتك ليه؟ لا لا لا لا لا، خلاص خلاص يا راجل، ما تحملش هم اي حاجة ابدا. انا متأكد من كلامك يا اسطى حامد، بس انت عارف ان البنات تحب تفرح. اي، وانا راجل متردد في الجواز وعارف الدنيا كويس. الله بقى، انا ما اخبيش عليك يا قالت على حاجة كده، انما انا الحقيقة يعني بقى الحقيقة لله كده انا ما وفيتش. ايه هي؟ قال يا سيدي انا عايز شبكة. شفت بقى عقل عيال. وماله معاها حق، اصل البنات اللي زيها يا اسطى حامد تحب تتباهى بشبكتها. ايه ده بقى ده؟ انت هتنشلها كلامها من الاول كده؟ يا سيدي زي بعضه، خليها تتبسط. انا هجيب لها شبكه تبسطها خالص. لا لا لا، طب وعلى ايه يعني تتعب نفسك انت؟ الله، ما تشتري ايه اللي على مزاجك. حكم عيال الايام دي يعني ليهم مزاج شكل تاني. انا رايك. طيب وناوي امتى كده بقى باذن الله؟ باذن الله نقوم دلوقتي نوصل البيت اديلك 100 جنيه تجيب بيهم اللي يعجبها. 100 جنيه؟ انت بتقول 100 جنيه؟ انا عارف برضو ان الذهب غالي شويه الايام دي. طيب هدي لك 120 جنيه. نعم، انا يهمني تكون مبسوطه. ده ده ده ده ده, ده, ده على خيرة الله. طيب ونويت نكتب امتى؟ ده زي ما يعجبك ان شاء الله، تقول من بكره. خلاص باذن الله، الكتاب والدخلة الخميس اللي جاي. خلاص، ألف مبروك مقدم. فايزة. مالك يا خوش؟ جهزتي لي الشوربه؟ لا لا، لسه الفرخه ما استوتش، ناقصه شويه. اعملي معروف، سويها قوي، اصل زي ما انت عارفه ماليش فنان. وغير كده اللحم الجامد بيرسخ في معدتي. يا ساتر يا اعمل ايه بقى؟ صحة زي الزفت. لا لا ما تقولش على روحك كده، ده انت زي البوم، ده انت كويس خالص. ده بس بنفسك، هو انا بقى لي روحي اللي بيكي؟ انت صحيتي وحياتي، ولو ما كنتش انت كنت انتهيت من زمان. لا بعد الشر. على فكرة خدت برشامة الظهر ولا لا؟ لا والله. شوفتي بقى، لو ما كنتش فكرتيني كنت نسيت. نولي هالي والنبي يا فايزة، لحسن مش قادر اقف. تعرف انك من يوم ما خدت العلاج الاخراني ده وانت بقيت زي البوم. تمسك منه من ايدي. اتفضل اتفضل يا معلم. بسم الله الشافي المعافي. الحمد لله. بالشفاء بالشفاء ان شاء الله. اما اروح اشوف لك الفرخ. ما تستعجليش، خليها تستوي براحتها. انا لما بشوفك بشبع يا براحتي. الله بقى يا معلم. يا ريتني شفتك من زمان يا فايزة، ما كنتش اكبر ابدا. يا ندامة، هو انت كبير يا معلم؟ ده انت في عز شباب. صحيح يا فايزة. الله يطمنك. ايوه بقى، اوعى يا راجل، اوعى. خليني اشوف لك الاكل عشان تتقوي. تقعدي شهرين يا فايزة، ما تجيش بيتك. معلش ياما، ما دام انتوا بتجوني بقى وبشوفكوا كويسين خلاص، حاجه اعمل ايه؟ اخص عليك يا فايزة بقى، حد ينسى بنت بيت اهله؟ وده معقول يابا؟ ده انا شفت فيه الراحه والعز كله. ايوه ما هو انا برضه بقول كده. ما تشوفي الشاي اتعمل عطيات ولا لا؟ انا قوم يا باشا. وده معقول يا فايزة؟ ده انت ضفتنا النهارده يا حبيبتي. خير يابا، كنت عايزني في ايه؟ والله يا بنتي في الحقيقه يعني انا بعت لك عشان مزنوق كده في رشين، فقلت ما حدش يعني هينجدني غير بنتي حبيبتي. قبل ما تقول لي الشبكه فين يا عم؟ الشبكه بتاعتك يعني؟ لا موجوده. حلوه، موجوده حبيبتي. انت خدتها مني علشان تصلح المحبس بتاعها، بقالها يجي شهر اهو، وكل يوم والتاني شحاته يسالني عليها يابا. ما هي موجوده يا بنتي، موجوده عند الصايغ. عند الصايغ؟ اه. طب بقول ايه؟ ما تجيب الوصل لما اجيبه انا. الوصل؟ وماله يعني؟ بس يعني يعني ايه بقى؟ اوعى تكوني اتصرفتي فيها يابا كده ولا كده، تبقى وقعتي زي بعضها. اقول ايه بقى للراجل لما يعرف ان ابويا باع شبكتي وتصرف فيها؟ اقول ايه؟ لسه ما اتصرفش فيها يا اختي. يعني بعتها يابا؟ ده كلام ده ياما؟ يعني مزنوق وبعتها فك التمن هديتي. خلاص لما ربنا يعدلها بقى اجيب لك احسن منها. منين يا حسره؟ ها؟ من الشغل اللي مقطع بعضه؟ مش مكفيك الفلوس اللي بتاخدها كل ما تيجي تزورني؟ تقوم تطمع في شبكتي كمان؟ اي كل البنات بتساعد اهاليها. سليمي، وانت يعني اول الناس ولا اخرهم؟ يساعدوهم لما يكونوا مستحقين، انما انت صحتك احسن من 10. ويعني هو في فرق بيني وبينها؟ انا ما بقولش حاجه يابا، بس دي شبكتي. اسمعيني، قولي له اتسرقت وقعت من ايدي. يا ريت تسمعي كلام ابوك. عيطي له وتقومي تصعبي عليه يروح جايب لي غيرها. يا ندمتي، عايزها تكذب كمان؟ طب وماله، ما دام كذب بفايده. فايده مين بقى؟ فايدتك اظن. اتباعت وخلاص، اشنقوني بقى. طيب انا قايمه ياما. ما بدري يا فايزه، خليها تروح تشوف بيتها يا شيخه. اجري بقى. اسمع يا فايزه، ما تنسيش بقى اللي قلتلك عليه. ايه؟ لا انا ما اقدرش اخد منه فلوس اكتر من اللي باخده ده، حتى حرام عليه. اسمعي كلامي، هستناكي بكره. ما تساليش عنه يا فايزه. يبقى انا هروح لها اما اشوف اخرتها. فين جوزك؟ نايم. احسن. ايوه الله احسن. خليه محمود عشان نتكلم على حريتنا. محمود؟ ايوه. انت ما جيتيش امبارح ليه؟ ما كنتش فاضيه يابا. طيب اديني جيتلك. فين بقى؟ معيش حاجه. الله، يعني تتهني انت واقعد انا مصمص في صابعي ولا ايه؟ ما تشتغل يابا. يا بنت انا كنت بجوزك لبنك زي ده عشان اشتغل. فايدتك انت ايه بقى؟ فايدتي ان انا اخد من جوزي واديه لك. طب وايه يعني؟ انا ما اقدرش، دي حتى حاجه تكسف. تكسف؟ ايوه تكسف. دي يا اخوي يا بنت خليكي ملحلحه، ما تبقيش لخمه. الراجل بيديني الاصول، هتبحه يعني يابا؟ ما حدش قال تذبحيه، ده راجل كبير وعقله صغير. وانت لسه كتكوته يا بنت، لسه بنت كتكوته. يعني تقدري تضحكي عليه كده بكلمه كده بضحكه كده؟ تاكلي عقله تبص تلاقي ايده راح سايبه. بس يابا ده حرام. حرام ايه يا بنت انت؟ ده انت مراته. وما كانتش مراته تاخد منه، مين اللي ياخد؟ طيب اما اشوف. او كده جدع. يلا بقى شوفي لي قرشين على ما اقسم. بس ده نايم دلوقتي. ما هو يبقى احسن يا عبيط. يعني هو انت مش عارفه طريق المحفظه؟ يا خرابي، عايز نسرق كمان يابا؟ ايه يا فايزه، انت هتبقى جاهله زي امك ولا ايه؟ وانت لما تاخدي حاجه عشان ابوكي يبقى اسمك تسرقي برضه؟ امال يبقى اسمه ايه اللي انت عايز نعمله ده يا بنتي؟ ده انا ابوكي وهو جوزك، يعني تجيب واحد. انا لا هاخد منه بكيف ولا غصب عنه كمان. اسمعي بقى اما اقولك، انا مش مجوزك لبنك عشان اقعد ريقي ناشف. ما هو يا انا مجوزك له عشان تتبشبشي اليومين اللي هو عايشهم. الله، هتعملي لي حنبليه حطلقك منه واشغلك واخرق عينك، فاهمه؟ يا عيني يا فايزه عليك وعلي نابك. مالها فايزه؟ المعلم شحاته، تعيش انت؟ مات. وكلنا هنموت. طب ايه مالك مكروشه كده؟ اروح اقف جنب البنت وهي هتقع من طولها عليه؟ وما حدش مات جوزه غيرها؟ بس ياك بقى تكون عملت حسابها اليوم زي ده. تقصد ايه؟ قصدي تكون سمعت كلامي وزنقت لها على قرشين. انت بتفكر في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ امال ايه؟ مش احسن ما اولاده يطلعوا لها وبعدين تطلع من المولد بلا حمص؟ هي خساره ولا اكتر؟ وهو هيخس عليها ايه يعني؟ خساره هتيجي على دماغنا احنا. طيب يا اخويا خليك انت ما تفكرش الا في الفلوس. طبعا ما فكرش الا في الفلوس. يا سلام. مش هي وليا اللي بتسلطن دماغي؟ بدل ما انت قاعد ترغي رغي ملوش لازمه، البس هدومك وحصلنا على هناك. لا لا لا يا اختي بقى، البركه فيك انت، انا اصلي مش فاضي. مش فاضي ولا رايح تعدل مزاجك؟ انا انت عرفتي. مش معايا فلوس، الفلوس كلها اتصرفت. ايه الكلام الفارغ ده يا بيت؟ بقى معقول تضيع لي ورثتي في اقل من 6 اشهر؟ مش بر عليها، هي ضيعت حاجه على روحها، دي غلبانه. نعم يا اختي، امال مين يضيعهم؟ انا بقى ليش؟ لا ابدا، انت بتضيع حاجه يابا. طيب وبعدين دلوقتي انا ورايا مصاريف، ما اقدرش اقعد من غير فلوس. يا اخويا هز طولك وروح اشتغل. يا ولي انا خلاص، انا بطلان دلوقتي، ما ليش خلق ولا اعصاب للشغل. بطل الهباب اللي بتشربه وانت تتعدل. نعم نعم نعم يا اختي، انت عايزه تموتيني ولا ايه؟ ولا انا عايزه تفهميني بصنعه لطافه كده انك بقيتي على الحديده؟ انت كنت لسه ما فهمتش. خلاص تنزل بكره تدور لها على مشغل تشتغل فيه. اشتغل تاني؟ ايوه تاني وتالت ورابع. عملتي ايه يا فايزه؟ في ايه يا ماما؟ في الكلام اللي قلته لك امبارح. ولا حاجه. ولا حاجه ازاي بقى؟ ده سمير جدع ابن حلال والف من تتمنى تتجوزه. انا ما بقولش حاجه يا منى. وغير كده عينه منك من يوم ما جيت المشغل وانا شايفه انك مرتاحه له. ربنا يعلم انا بعزه قد ايه. وانا شايفه كمان انه من سنك وانت من سنه وهو الوحيد اللي يقدر يعوض صبك خير. حد يكره السعاده يا منى؟ بس ايه يا فايزه؟ الظروف مش قوي. ظروف ايه بقى؟ جوزك ومات بقاله اكتر من سنه والحمد لله لا ساب لك ولد ولا بنت. ان كان علي انا ما عنديش مانع. في الحقيقه انا من زمان عايز اجوزها انما هي مش عايزه. طب وايه السبب في رفضها؟ الله يظهر بقى ان جوزها الاولاني لسه في مخها. فين من ساعه ما مات؟ ده غير ان الشغل بيلهي برضه مهما كان الانسان غالي مرور الايام بيناسي. والله ما اخبيش عليك بقى يعني اهو كان راجل ولا كل الرجاله. اي والله كان مقدرها. ما انا كمان بقدرها كتير يا معلم. لا لا لا يا ابني انت التقدير مش بالكلام وبس. افهم من كده انك مش موافق ان سمير ياخد بنتك؟ تقدر تقول كده. طب مش تاخد رايها الاول؟ انا يا ابني ما عنديش بنات لهم راي. المهم رايي انا وما دام قلت لا يبقى لا كده. طب سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا راخر بقى خارج. خارج تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قاعد المزاج يا اختي. اسمعي بقى ما تبيش تخبي الفلوس تحت المرتبه تاني. روح يا شيخ اياك تقع في مصيبه. وبعدين يا جماعة هتفضلوا شايلين الهم الامتى؟ هي دي مصيبة شوية يا منى. هو انتوا اللي قلتوا له يشرب الهباب ده ولا يعني هو كان فاهم ان الحكومة نايمة؟ مفيش فايدة في الكلام ده يا منى. يعني لو كان وافق على جوازك من سمير كان جرى ايه بس؟ اللي حصل حصل يا منى. ما احنا لسه فيها يا خالة ام فايزة. سمير مستعد. معقول يا منى بعد ابويا ما كسفهم؟ المهم انتي مدام انتي موافقة خلاص وهي فرصة دلوقتي. يرجع؟ الناس يقولوا ايه يا بنتي؟ يا خالة ام فايزة انتوا محتاجين لواحد يحميكم دلوقتي ويساعدكم. مش معقول هتفضلوا لوحدكم بالشكل ده. دي مدة طويلة. نصيبنا كده بقى. ايوه هو احنا كل حاجة نلزقها في النصيب؟ مادام نقدر نعمل اللي في صالحنا ما نعملوش ليه؟ ما هو بس يا بنتي. بس ايه يا خالة ام فايزة؟ هي جريمة ان بنتك تتجوز واحد ابن حلال. ده لو ديري وهو في السجن كان يذبحها اول ما يخرج. خلاص ما تقولولوش. مش ممكن مش ممكن اعمل حاجة ابدا من غير رضاه. خلاص اما تزوروه المرة دي ابقوا قولوله. اسمعوا ايه رأيكم ان سمير يروح معاكم المرة دي؟ يروح معانا السجن؟ يعيب الشوم. وايه يعني؟ يمكن لما يشوفه معاكم يغير رأيه. وهي محاولة يا راحت يا جات. خلاص يا بنتي قوليله. اسمع والنبي ممكن نقابل حامد عليوه؟ لسه على ميعاد الزياره نص ساعه. تعالي من هنا يما. تعالي. طيب يا بنتي مدام حامد عليوه. ايوه في ناس عايزين يزوروك. ابا ابا ابا حبيبي ابا وحشتيني يا فايزه. المهم ازيك انت يا حامد؟ انتوا عاملين ايه؟ ادي احنا اهو ما حدش سائل عنا وواخد بايدينا غير بسلامته سمير وجه معانا بنفسه علشان يطمن عليه. شد حيلك يا عم حامد. شد على الله يا ابني. انا غلطت في حقكم. لا معلش معلش الشيطان غرني وانا استاهل اكتر من كده. والنبي لولا هو لكنا تعبنا قوي. من الحق يا عمي. انا جاي مع فايزه مراتي. مبروك يا بنتي. هو يعني انا اللي هتجوز. الف مبروك يا فايز. الزياره انتهت يا حضرات. خلاص اتفضلوا. مع السلامه يا ابا. خلي بالك من مع السلامه يا حامد. مع السلامه. اسمع يا عطيات ما تنسوش بقى تحجزوا لي الشربات بعد ما اوفي المكتوب واخرج من السجن، ولاقيكي كمان محوشالي قرشين. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج، أعدها أحمد محمد يوسف عن رسالة المستمع محمود الجرحي بطنطا. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم من الحياة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.